بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في بيان عدد السجدات ومحلها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. المقصود بالسجدات يعني سجدات التلاوة، وأكثر من يقول بعدد سجدات التلاوة هي 14 سجدة. فالخلاف بين الشافعية والحنابلة كلهم متفقون على أنها 14، لكن في تحديدها، والخلاف في سورة صاد، سجدة صاد في السجدة الثانية من سورة الحج. أما عند المالكية فهي 11 سجدة بحذف سورة صاد، سجدة صاد، وبحذف سجدات المفصل النجم والانشقاق والعلق. نعم. أما عددها فالمختار الذي اختار الذي قاله الشافعي والجماهير أنها 14 سجدة. نعم. سجدة في الأعراف والرعد والنحل وسبحان، سبحان الإسراء. نعم. ومريم، وفي الحج، وفي الحج سجدتان، وفي الفرقان والنمل، وألف لام ميم تنزيل، وحاميم السجدة، والنجم، وإذا السماء انشقت، واقرأ باسم ربك. نعم. وأما سجدة صاد، أيوه، يعني حذف يعني جميع سجدات القرآن المختلف فيها 15 سجدة، لكن لا أحد يقول 15 سجدة، يقولون 14، يحذفون، منهم من يحذف صاد ومنهم من يحذف آخر الحج السجدة الثانية. نعم. وأما صاد، وأما سجدة صاد فمستحبة. نعم. وليست من عزائم السجود أي متأكداته. نعم. وشيخ الإسلام يرى السجود في سورة صاد وهو الراجح. شكر سجدها داود مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا، لأن الله قبل توبة داود عليه السلام. نعم. ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. هذا مذهب الشافعي ومن قال مثله. نعم، في أن ساجد، في أن صاد ليست من واجبات سجود التلاوة. نعم. وقال أبو حنيفة: هي 14 سجدة أيضا، ولكن أسقط الثانية من الحج وأثبت سجدة صاد وجعلها من العزائم. يعني عند الأحناف سورة سجدة صاد واجبة. نعم. وعن أحمد روايتان، إحداهما كما قال الشافعي، والثانية 15 سجدة زاد صاد، وهو قول أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي رضي الله عنهم. نعم، لكن ما في مذاهب مستقل مثل المذاهب الأربعة على أنها 15 سجدة، لكن الصحيح أنها 15 سجدة، الإنسان يسجد جميع السجدات في صاد وفي آخر الحج. نعم. وعن مالك الروايتان، إحداهما كالشافعي وأشهرهما 11 كالشافعي، يعني 14 سجدة بدون صاد. نعم. وأشهرهما 11 أسقط الثانية في الحج والنجم وإذا السماء انشقت واقرأ، وهو قول قديم للشافعي. نعم. والصحيح ما قدمناه، والأحاديث الصحيحة تدل عليه. يعني أنها 14 سجدة بما فيها سجدة الحج الثانية، وأنه يسن سجدة صاد، وهذا ترجيح النووي رحمه الله. نعم، وكذا شيخ الإسلام. نعم. نعم. وأما محلها فسجدة الأعراف في آخرها، والرعد عقيب قوله تعالى: بالغدو والآصال، والنحل: ويفعلون ما يؤمرون، وفي سبحان: ويزيدهم خشوعا، وفي مريم